أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولى. وبعد، فيقول تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن، إما أن تقول هو خطاب لكل أحد يصلح للخطاب، أو تقول هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تحسبن يا كل من يفهم الخطاب عن الله من المكلفين، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ويبقى المفعول الأول للحسبان هو إيه؟ الذين كفروا. حسب من أخوى الظن، الذين كفروا. والمفعول الثاني فين؟ معجزين. وفي الأرض متعلق بمعجزين. الله، يعني إيه معجزين في الأرض؟ أمال هم هيعجزوا فين؟ في السماء؟ قال لا، ده في الأرض. دي معناها في أي قطر من أقطار الأرض. يعني لو هربوا كل مهرب في أي جزء من أجزاء الأرض فلا تحسبنهم معجزين الله تعالى يفوتون قدرته. يبقى مش معناها معجزين في الأرض يقتضي أنهم يمكن أن يعجزوا في مكان آخر غير الأرض. ما هو معروف ان هم ما لهمش الا الارض. ولا بنو ادم لهم حاجة ثانية؟ معروف. امال ايه فايدة التنبيه على في الارض؟ قلنا ليفيد العموم لجميع اجزاء الارض. يعني هم في اي مكان كانوا من الارض فليسوا يعجزون الله تعالى. طيب، في قراءة بقى سبعية ايضا: لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. لا يحسبن بياء الغيبة الذين كفروا معجزين في الارض. فاما ان يكون المقصود لا يحسبن اي احد، أو لا يحسبن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إن التاء في قراءة الخطاب لا تحسبن لكل أحد يفهم الخطاب عن الله، يبقى برضه ياء الغيبة واقعة على هؤلاء، بمعنى لا يحسبن أحد. الذين كفروا مفعول اول، ومعجزين مفعول ثاني، والكلام هو الكلام. ولا يحسبن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. برضه لو قلنا ان التاء الخطاب للنبي بخصوصه، يبقى برضه ياء الغيبة واقعة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه الذين مفعول اول، ومعجزين مفعول ثاني. طيب، في وجه ثالث هنا بقى على ياء الغيبة، وهو ان يكون الفاعل هو الذين كفروا. الفاعل هو ايه؟ الذين كفروا. طيب، عايز يحسب، قلنا عايز مفعولين، مفعول اول ومفعول تاني. طب الذين كفروا فاعل، لما بتبقى الذين كفروا المفعول الاول وموجودين المفعول الثاني واضحه. طب لكن لو خلينا الذين فاعل يبقى فين المفعول الاول؟ قال المفعول الاول يبقى محذوف. تقدير الكلام لا يحسبن الذين كفروا انفسهم معجزين في الارض. يبقى لما كان المفعول الاول واقع على انفس الذين كفروا وقد صرح بهم في الفاعل في قوله الذين كفروا صح حذفه لكونه معلوما. يعني الكلام يبقى كده، لا يحسبن الذين كفروا انفسهم معجزين في الارض. ماشي الكلام يا ابني؟ طيب. اما القول بان معجزين مفعول اول وفي الامر جمع ومجهول متعلق بمحذوف مفعول ثاني، فهذا لا يتلائم مع النظم ويخل بالمعنى. لان يبقى معناها ايه؟ لا تحسبنهم معجزين، مش لا تحسبنهم بقى، لا تحسبن معجزين في الارض، لا تحسبن معجزين في الارض، اي بل يمكن ان يكونوا معجزين في حته تانيه، مع ان في الارض زي ما قلنا معلومه. يعني احنا شوفوا يا اولاد، احنا بنقول المفعولين بتوع الحسبان وحسب من اخوى الظن، يبقى دول مفعولين اصلهما مبتدا وخبر. اصلهما ايه؟ يعني بتقول محمد قائم، محمد مبتدا وقائم خبر. اما اقول لك لا تحسبن محمدا قائما، ماشي، يبقى هما مفعولان اصلهما مبتدا وخبر. طب وايه يعني دلوقتي حق المبتدا؟ ونطبقها على ما نحن فيه بالضبط. حق المبتدا يا اولاد ان يكون معلوما، لانك هتحكم عليه، والحكم على المجهول لا يفيد. يعني انت ما تقول محمد قائم، محمد ده المبتدا، معلوم ولا مجهول؟ معلوم. لو كان مجهول ما ينفعش، ولذلك ما يصحش تقول رجل قائم، انما محمد بتجيب لي حاجه معلومه احكم عليه. طب كويس، الخبر بقى حقه ان يكون مجهولا ليفيد الاخبار شيئا، انما لو كان معلوم يبقى ما افدتنيش حاجه. لما كان الخبر هو الجزء المتم للفائده يبقى حق الخبر ان يكون ايه؟ مجهولا. ولذلك اما تيجي تقول لواحد مثلا محمد في الدار، يقول لك ما انا عارف، اذا كنت انا لسه جاي من عندك مثلا. يبقى المفروض انك انت تخبر بشيء مجهول لتفيد المخاطب. طب كويس، معجزين في الارض، اما تقول معجزون مبتدا وفي الارض خبر، افادت دي؟ ما افادتش. ما هو الاعجاز لا يكون الا في الارض، ما افادتش. ولذلك ما يصحش نخلي معجزين مفعول اول وفي الارض ايه؟ مفعول ثاني. طيب، ومأواهم النار ولبئس المصير. ومأواهم النار، الواو دي عطفت مأواهم النار على ايه؟ على لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. يبقى كأنك عطفت جملة خبرية على جملة انشائية طلبية. مش لا تحسبن ده نهي، يعني انشاء طلبي. ومأواهم النار بقى جملة خبرية، هتعطفها على ايه؟ هل احنا نعطفها على ما يعلم من نفي الحسبان؟ النهي عن الحسبان ده مقصود منه ايه؟ مقصود منه تحقيق النفي، بمعنى ايه؟ ليسوا معجزين في الارض. يبقى كأنك عطفتها على تحقيق نفي الحسبان لا على النهي عن الحسبان. فتحقيق النفي معناه ايه؟ هم غير معجزين. طيب، او هناك جملة محذوفة علمت من نفي الحسبان، تقسيم الكلام، فإنهم مدركون. لا تحسبنهم معجزين في الأرض، فإنهم مدركون ومأواهم النار. يعني المهم ما يصحش تعطفها على لا تحسبن، إنما إما مما هو معلوم من النهي عن الكسبان من تحقيق نبيه، وإما معطوفة على جملة خبرية أخرى محذوفة، تقديم الكلام إيه؟ فإنهم مدركون ومأواهم النار. طيب، ولبئس المصير. لبئس المصير طبعا جواب لقسم محذوف. أيوة بالله، لبئس المصير هي اللي هي ايه؟ النار. مأواهم النار ولبئس المصير هي. يبقى المحذوف بالذم محذوف، ضمير يعود ايه؟ الى النار. قل لنا الآية دي في الكشاف وبعدين نشوف اللي بعدها. يعني الشيخ ما خلفش نفسه دلوقتي تفسير لا تحسبن، لانها واضحه. بنقول اما ان يكون الخطاب لمين؟ لكل من يفهم الخطاب عن الله او للنبي صلى الله عليه وسلم. انما المشكله اللي عايزه حل قراءه ايه؟ ياء الغيبه. قول يا سيدي. وقرئ ايه؟ أن يكون المعجزين في الأرض هما المكتونان، والمعنى لا يتبنى الذين كفروا أحدا يحيد الله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك. ده الوجه الضعيف اللي احنا قلنا ما ينفعش، بأن تجعل المعجزين مفعول أول وفي الأرض إيه؟ مفعول ثاني. لا يحسبن معجزين في الأرض، أما الممكن يعجزوا فين؟ في حتة تانية. فلو قلت معجزين مبتدأ الكلام كده، معجزون في الأرض، طب ما أنت يبقى أخبرت بإيه؟ بمعلوم ولا بمجهول؟ بمعلوم. فما ينفعش الإخبار، لابد أن يكون بمجهول. ولذلك الوجه اللي قدمه الزمخشري ده ما ينفعش، انه يخلي المعجزين مفعول اول وفي الارض مفعول تاني. لا ما ينفعش دي. قول تاني العبارة. والمعنى لا يحسبن الذين كفروا احدا يعذب الله يعذبه الله في الارض حتى يطمعهم في الكذاب. طيب. وهذا معنى قوي يجب وان يكون في ضمير المقول. وهذا معنى قوي ايه؟ لا ولا قوي ولا جيد. ولذلك واحد زي الشيخ ابو السعود انكم عليه اشد الانكار. وان يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره. لتقدم ذكره. طيب. وان يكون الفتح. خد بالك الوجه ده ايه مقبول. نخلي الفاعل ايه؟ الفاعل ضمير يعود الى الرسول المعلوم من واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طيب ويبقى فين المفعولين بقى بتاع الحسبان؟ الذين كفروا مفعول اول ومعجزين مفعول ثاني. طب وبعدين؟ وان يكون ايه كمان؟ وان يكون لا لا يحسبنهم اللي هم مين بقى؟ اللي هم الذين كفروا برضه. يعني يبقى الكلام كده. لا يحسبن الذين كفروا انفسهم معجزين. فهم دي ضمير يعود على الذين كفروا. طب ما ذكروش ليه؟ يغني عنه بقى الذين كفروا. لما كان عائد اليهم هم. مش هيذكرهم مره فاعل ومره مفعول. نعم يا سيدي. ثم صرف الضمير الذي هو المفعول الاول وكان الذي صرف ذلك ان الفاعل والمفعولين والمفعول ايوه والمفعولين ما كانت في شيء واحد يصطنع ان الفاعل وايه يا ابني؟ ايوه ما كانت بشيء واحد. مش مظبوطه كده. ان الفاعل والمفعولين لما كان لشيء واحد ايوه ايه؟ هي مكتوبه ازاي يا ابني في الطبعه؟ مكتوب يا ولد. ايوه ماشي. طيب كويس. يعني دلوقتي احنا معانا ايه؟ معانا بالشكل ده فاعل ومفعولين. الفاعل الاول هيبقى الذين كفروا. طيب والمفعول الاول هم المحذوفة اللي هتعود على مين؟ على الذين كفروا. ومعجزين اللي هو المفعول الثاني برضو وصف المين؟ الذين كفروا. فالفاعل والمفعولين كلهم لشيء واحد. ادي كلامه يعني. فاكتفي بالفاعل ولم يذكر المفعول الاول اللي هو هيعود لمين؟ للذين كفروا. والشيخ لو لطف المساله شويه وقدرها كما قدرتها لكم لا يحسبن الذين كفروا انفسهم معجزين كان الاشكال بقى محلوله بقى كويس جدا. ها يعني تحقق النفس لا على نفس النهي عن الحسبان. نعم. والمراد المقسمون احدى ايمانهم. يا ابني المقسمون. مش بيقول واقسموا بالله ده ايمان. طيب هيدخل بقى في احكام يتمم ما ذكر قبل ذلك من احكام. الصورة تضمنت في اولها احكاما متعددة، تضمنت حكم الزاني فذكرت له العقوبة المادية والعقوبة الأدبية، مالت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية، وأتي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وبعدين ذكرت أحكام القذف، سواء قذف الأجنبية أو بعد قذف الزوجة، وبعدين انجر ذلك إلى قذف عائشة رميها بالإفك، واستغرق ذلك نحو 10 آيات في شأن عائشة. وبعدين تحدثت الآيات عن حكم دخول البيوت، الأمر بالاستئذان عند دخول البيوت، وانجر ذلك للحديث عن غض البصر وعن ما يحل للمرأة إبداؤه من الزينة وما يحرم، ولمن يجوز إبداء الزينة الخفية. وبعدين أتى بدلائل توحيد كأنها تمهد أو كأنها تدل على أن هذه الأحكام حقها أن تطاع، لأن تشريعها من الله الواحد الذي أقام الأدلة على توحيده. وبعدين انجر الكلام إلى المنافقين الذين لا يأخذون بأحكام الله على الرغم من ظهور أنه الإله الحق، وهم يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أتى الكلام مرة ثانية في الأحكام، قالت في الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. العنوان اللي بدأ فيه الحديث عن هذا الحكم اختير فيه خطاب من؟ المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. والمفروض ان يا أيها الذين آمنوا ده خطاب للذكور ولا للإناث؟ قال والله هو إما أن نقول إنه عنوان للذكور فقط، وإنما يدخل النساء بدلالة النص. يعني إيه دلالة النص؟ شوفوا حاجة كده أشبه بالقياس. يعني صحيح انا هخاطب مين؟ هخاطب الذكور واقول لهم افعلوا هذا، لكن لكن ما الفرق بين الذكر والانثى في الحكم؟ فنصوص اخرى تدل على ان المراه كالرجل في احكام الشريعه الا ما فيه الاستثناء. فآية مثلا زي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين وإلى أخوة يعني. يبقى إما أنه عنوان للذكور ويدخل النساء بدلالة النص أي بمفهوم الموافقة. شوفوا يا أولاد المفهوم اصلا لا يقول به الحنفية، سواء اكان مفهوم موافقة ام كان مفهوم ايه مخالفة. في حاجة اسمها منطوق وايه ومفهوم، منطوق ومفهوم. فمثلا اما اقول ايه من يذاكر ينجح، مفهوم الكلام ده ايه بقى؟ له مفهوم مخالف، من لا يذاكر لا ينجح. اما يجي يقول في الابل السائمه زكاة، طب وفي الابل غير السائمه يبقى ليس فيها زكاة. ماشي طيب، ده يسموه مفهوم ايه مخالفة. في بقى مفهوم ايه موافقة، مفهوم موافقة بحيث ان الحكم فيما لم ينص عليه يبقى موافق للحكم فيما نص عليه، مساو له او اولى منه. فمثلا لما اجي اقول لك لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، طب لا اقول لهما اف، طيب اقول حاجه ثانيه، ولا لا اوذيهما باي شكل. لا اوذيهما باي شكل ده يسمى مفهوم ايه موافقة. طيب يجي يقول لي مثلا من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطان يؤديه اليك، طب اللي لو امنته بقنطان يؤديه اليك، لو امنته بدينار يؤديه من باب اولى، يعني اللي هتأمنه على قنطان يؤديه، يبقى لو آمنته على دينار من باب أولى. طب منهم من إن تأمنه بقى بدينار لا يؤديه إليك، طب ولو آمنته على قنطار من باب أولى مش هيؤديه؟ إذا كان لو آمنته على دينار لا يؤديه إليك، طب يبقى من باب أولى لو آمنته على قنطار لا يؤديه إليه. طب يجي يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، طيب يا سيدي مش هيأكلوا أموال اليتامى، هيحرقوها، مش واكلينها هم لكن هيحرقوها يتلفوها قد بعضهم ولا لا؟ ده كل ده مفهوم ايه موافقة. شوف بقى الحنفية لا يعترفون اصلا بمفهوم المخالفة. طب مفهوم الموافقة يعترفون به لكن يسمونه دلالة النص، دلالة ايه النص. يبقى لما الشيخ هنا يجي يقول لنا الشيخ ابو السعود مثلا والالوسي، يجي يقولوا لنا يا ايها الذين امنوا، اما خطاب للذكور والنساء داخلات بدلاله النص. يعني ايه يا اولاد دلاله النص دي؟ يعني مفهوم الموافقه، يعني ما فيش فرق بين النساء والرجال في هذا، فالنساء مساويات للرجال في الحكم. يبقى ده ايه؟ دلاله النص، يعني مفهوم الايه؟ الموافقه. طيب، واما ان الخطاب عام للكل لكن بطريق التغليب غلب الذكور على الاناث، هو المقصود الاثنين نبى واحده، كما تقول الابوان المقصود الاب والام نبى واحده، لكن غلبت جانب الذكور فقلت الابوان. العمران، غلبت جانب عمر وانت تقصد ابو بكر وعمر، يبقوا الاثنين مقصودين لكن غلبت الذكور على الاناث. ايا كان، يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم، لم طبعا لم الأمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. اللي هم مين؟ المماليك من الرجال والنساء، العبيد والإماء، الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. يبقوا احرار ولا اماء بقى دول ولا عبيد؟ لا، يبقوا احرار. هو قال الذين ملكت ايمانكم، ما قالش بقى بالغين ولا غير بالغين. طب والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني يبقوا الاطفال الاحرار ولا لا؟ ما هو الذين ملكت ايمانكم دي شملت العبيد والاماء، بالغين ولا غير بالغين. طب والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يبقى دول مين؟ الاطفال الاحرار. ثلاث مرات ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات. وهيبدل من الثلاث مرات ايه اللي جاي من قبل صلاة الفجر وكذا وكذا، الأوقات اللي هيذكرها دي. طيب، عبر عن الأوقات دي بإيه؟ بمرات. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات. وهيفصلها من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. طيب، ايه فايدة انه يقول لنا في الاول ثلاث مرات؟ علشان يأتي بعد كده التفصيل بعد الإجمال فيتمكن من النفس. يعني كان يقدر يقول ايه؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم من قبل صلاة الفجر على طول. لكن بدأ بإيه؟ عنوانها بعنوان كل أولا الثلاث مرات، وبعدين فصلها من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إلى آخره. معنى كده إيه يا أولاد؟ إنه بيعلمنا نكتة هي التفصيل بعد الإجمال. ليه؟ عندما يأتيك الشيء مجملا تتطلب النفس تفصيلا بحكم ما جبل الله النفس عليه من غريزة حب الاستطلاع. فلما النفس تتشوق للبيان ثم يأتيها البيان يقوم يتمكن من النفس فضل تمكن. طيب وبعدين الثلاث مرات دول هم اللي عبر عنهم بالاوقات التالية. طب ما قالش بقى ثلاثة اوقات ليه وعبر عنها بمرات؟ قال لان العبرة ومدار الامر على مرور هؤلاء عليهم في هذه الاوقات، مش المسألة هي الاوقات نفسها، انما مدار الامر على ايه؟ على مرور هؤلاء عليهم في الاوقات. فاهمين يا ابني؟ يعني دلوقتي العوره هي الاوقات نفسها ولا الاستئذان منوط بالاوقات نفسها ولا بمرور هؤلاء في هذه الاوقات؟ بمرور. ولذلك عبر عنها عن الاوقات دي بمرات لبيان ان مناط الامر ومداره هو مرور هؤلاء في هذه الاوقات، والا لما لو لم يمروا يبقى الاوقات دي عاديه ما فيهاش حاجه، ما فيهاش تكليف. طيب من قبل صلاه الفجر، من قبل صلاه الفجر يعني امتى كده؟ طب ما احنا الوقت دي قبل صلاه الفجر بتاع اليوم اللي جاي، او من بعد ما تدن العشاء ولا المغرب يبقى من قبل صلاه الفجر؟ قال لا، المقصود القبليه القريبه المتصله بالوقت عقبا، مش تيجي بعد المغرب وتقول لي احنا قبل صلاه الفجر، او بعد العشاء بالضبط وتقول لي احنا قبل صلاه الفجر. لا، المقصود بالقبليه المتصله بالوقت عقبا، والا لو لم يكن الامر كذلك ما كانش يبقى في داعي بقى لان يقول لك من بعد صلاه العشاء امر صدق افضل تجربة. لكن مقصود قبليه وبعديه متصله بالطرف المحدث عنه عرفا، فيبقى قبل صلاه الفجر قبليه قريبه تتصل بالوقت في العرف بحيث يصلح ان اقول لك احنا قبل الفجر، والا ما فيش حد بيجي بعد العشاء بالضبط او بساعه ويقول لك احنا قبل صلاه الفجر، مش كده ولا لا؟ انما يقول لك احنا بعد العشاء، نحن بعد العشاء مثلا. لكن امتى يقول لك احنا قبل الفجر؟ اما الفجر يقرب بحيث تتصل القبلية بهذا الطرف عرفا. كذلك بعد صلاة العشاء، ما جيش اقول لك بعد صلاة العشاء نص الليل ولا في ثلث الليل الاخير، ما جيش اقول لك في الوقت ده احنا ايه، احنا بعد صلاة العشاء، انما المقصود البعديا ايه؟ المتصلة بالوقت عرفا، يعني البعدية القريبة من العشاء اللي يصلح ان اقول لك احنا ايه؟ بعد العشاء. انتوا فاهمين يا ابني؟ طب يبقى اذا لما يقول لي بقى من قبل صلاة الفجر دي ما تتداخلش بعد مع اللي هيجي لما يجي يقول لي من بعد صلاة العشاء. ومن بعد صلاة العشاء ما تتدخلش مع القبلية بتاع الفجر. يعني ما تقوليش دول ايه؟ دول مفروض كلهم وقت واحد. لا مش وقت واحد. طيب. من قبل صلاة الفجر. لأن الوقت ده بيبقى وقت الاستعداد للقيام من الصلاة. فالإنسان بيضع ثياب النوم وبيبدأ يلبس ثياب اليقظة علشان يقوم يصلي الفجر. ففي الوقت ده ممكن يدخل حد وانا لسه بخلع ثياب النوم، فيبقى الوقت ده ايه؟ عورة. لازم يستأذن الاول علشان اقول له انتظر، مثلا انتظر ما يدخلش علي وانا بخلع الثياب. ولا سيما اذا كان المدخول عليه امرأة. طيب. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. الله. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. اشمعنى عبر عن الوقت ده بالحين؟ واضافوا الى ما عليه مدار الامر وهو وضع الثياب. ما عبرش عن وضع الثياب ده لا بعد العشاء ولا قبل صلاة الفجر، مش كده يا ولاد؟ انما قال في الظهيرة بالذات وحين تضعون ثيابكم من الظهر. قال لانه اصلا الظهيرة وهي وقت القيلولة دي وقتها قصير جدا. القيلولة دي بتبقى ساعة. ولذلك اضاف الحين الى وضع الثياب بطريق المضارعة تضعون ثيابكم، وهو فعل حادث منقض. تضعون ثيابكم، حين تضعون ثيابكم فهو مظنة ايه؟ مظنة الاقتصار والانقضاء. ولذلك صرح فيه هنا ولم يصرح به لا بعد صلاة العشاء ولا قبل صلاة الفجر. يعني ما قالش مثلا حين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من بعد صلاة العشاء، انما اقتصر على هذا فين؟ في الظهيرة. لأن اللي بالنهار ده وضعه قصير وقد لا يفعله الإنسان أصلا، فالنهار مظنة المقابلات ومظنة اليقظة وكذا، إنما لما كان الوقت ده بالذات يوضع فيه الثياب صرح فيه بوضع الثياب، ولأنه مختصر حادث منقض بسرعة صرح فيه بما لم يصرح في الوقتين الآخرين، لأن الوقتين الآخرين معلوم أنه يوضع فيه الثياب، يوضع فيها الثياب. طيب. حين تضعون ثيابكم من الظهيرة منتصف النهار للقيلولة ومن بعد صلاة العشاء، قلنا المقصود بالقبلية والبعدية، قبلية وبعدية متصلة بالوقت عرفا. وبعدين قال ثلاث عورات لكم، ثلاث اللي هي الاوقات دي ثلاث ايه؟ عورات لكم. العوره في الاصل الخلل، الخلل. ثم اطلقت على الخلل في حفظ ما يجب الاهتمام به او الاهتمام بسكنه، بحفظ ما يجب الاهتمام بحفظه، فاطلق على عورة الانسان لان الاهتمام بحفظها ايه؟ واجب. ثم اطلق على نفس الاوقات هنا مبالغة، كأن الأوقات نفسها عورة. هي العورة مش الأوقات، لكن لما الثلاث عورات لكم أطلقها على الأوقات دي مبالغة. طيب ثلاث عورات خبر لمحذوف تقدير الكلام هي او هن في الاوقات دي ثلاث عورات لكم، صفة لثلاث عورات. طيب وقرئ ثلاث عورات لكم بالنص، يبقى بدل من ثلاث مرات ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات وفصلها وقال ثلاث عورات لكم بدل من ايه؟ ثلاث مرات. طيب ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، اما مستأنف واما صفة لثلاث عورات على قراءة الرافعة. طب وعلى قراءة النصر؟ الشيخ ابو السعود، ودايما تلاقوني بقول ابو السعود لانه الحقيقة علم ضخم من اعلام التفسير يا اولاد، يعني ليت الذين قرروا كانوا قرروا ابو السعود مش الكشاف الضئيل بالنسبه له. بنقول على قراءه النص يبقى مستأنف بس ما ينفعش صفه. ليه؟ قال الشيخ لان الصفه ينبغي ان يكون لها فائدة بحيث تفيد الموصوف شيئا. طب وبعدين مدام عايزين فائدة تفيد الموصوف شيء، يبقى يجب ان الوصف ده يبقى معلوم قبل ذكر الموصوف. فانت لما تيجي تقول لي جاء محمد العاقل او الغني او العالم، يبقى يجب ان انا اكون عارف قبل ما تقول لي العالم دي ان في واحد اسمه محمد وعالم. لكن لو ما كنتش اعرف انه عالم الا بالكلام اللي انت بتقوله ده، اقول لك مين محمد العالم ده؟ ما اعرفوش. فلان الوصف اما موضح للموصوف ان كان معرفة، او مخصص له ان كان نكرة، فيجب ان يكون الوصف معلوما قبل حديثك عن الموصوف. كويس؟ طيب عارف. وبعدين قال دلوقتي لما نبقى في حالة النصب دي يبقى كانوا بيقول ايه؟ ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم في ثلاث عورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. طب قل ليس علينا ولا عليهم جناح بعدهم، ده معلوم من الاول ولا معلوم بهذا الكلام؟ معلوم بذكر الله له في هذا الكلام، طبعا معلوم بذكر الله له في هذا الكلام. يبقى ما ينفعش اخليها جمله وصفيه لثلاث مرات بالنص، لثلاث عورات بالنص. لكن في حالة الرفع، قال في حالة الرفع يبقى معلوم من الاول. لان مجرد ربنا ما قال هن ثلاث عورات، يبقى علم من اول الامر ان هناك اثما في عدم الاستئذان. يعني لما يقول في حالة الرفع كده هن ثلاث عورات لكم، يبقى معلوم ان لو ما استأذناش، لو لم يستأذن يبقى وقعوا في الاثم ولا لا؟ ها؟ يبقى معلوم. فلما يجي يقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يبقى اخبر بوصف ايه؟ معلوم من مجرد ذكر العنوان. العنوان اللي هو ايه؟ ثلاث عورات لكم. على كل حال صاحب الكشاف ما جابش سيره للكلام. طيب ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني الله اكبر الله اكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن محمد رسول الله ورسول الله ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اله الا الله وصلى الله على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه هات محمدا الوسيله والفضيله وبعث المقام المحمود الذي وعدته. لما يقول لنا بقى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، بعدهن يعني بعد ايه؟ بعد كل وقت من هذه الاوقات، مش كده يا اولاد؟ يعني دلوقتي ده يقتضي ان فيه جناح في هذه الاوقات. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، اي بعد انقضاء كل وقت من هذه الاوقات. فبعد انقضاء وقت الظهيرة الى ان يأتي العشاء مفيش مشكلة. طيب بعد انقضاء وقت الفجر الى ان يأتي الظهيرة مفيش مشكلة. طيب طوافون عليكم، اي هم طوافون عليكم. طائفون ولا طوافون؟ طوافون يعني كثير الطواف، صيغة مبالغة. بعضكم على بعض، اي بعضكم طواف على بعض، انتم بتطوفوا عليهم وهم بيطوفوا عليكم. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اسم الإشارة دي يعود إلى إيه؟ يعود إلى مصدر يؤخذ من الفعل يبين، أي تبيينا مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الآيات. ولذلك بيقول لنا ايه؟ ان الكاف دي محلها النصب، لانه هيبقى الكلام كده. كذلك التبيين يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ايه ما الشيخ بيقول لنا هنا؟ فارس الفارس. ومنها اعراض الفارس اعوام الفارسيين زمنها الفرس بقى. اعوام الفرس. انما ايه الفارس دي؟ إذا إيه؟ إذا إيه يا ابني؟ إذا بدأت فيه موضوع الخلل للفرس. أعور الفارس. أيوه هي كده. أعور الفارس. يعني الفارس لو ما اتغطاش بالذكر كويس، بحيث بقى فيه موضع ممكن يضرب منه، يقول أعور الفارس. هذا الكلام. ايوه. والاعور المختل العين. ثم الدرهم في ترك الاهتزاز. ثم ايه؟ حسن. الدرهم في ترك الاهتزاز وراء هذه المراحل. طيب. وبين وجه النظر في قوله قوامون عليكم، يعني ان بكم وبهم حاجه الى المخالطه والمداخله. الحديث ده يا اولاد يعني حديث واهي جدا، لانه من روايه السدي عن مروان عن الكلب، فدي روايه يعني اسناد مظلم، يعني الروايه دي مستبته ضعيفه جدا. حكيت ان النبي ارسل غلام يقال له مدلج ابن عمرو لعمر، فدخل عليه وهو على حال خالع ثيابه، فعمر قال يعني ولدت لو ان اباءنا وابناءنا وخدمنا لا ياتوننا في هذه الاوقات وكذا. وبعدين ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام ووجد الايه نزلت. هذا حديث بالغ الضعف. عامر يا ابني الواو دي تكتب ولا تنطق. ابي عمرو. ايوه الحلم ثلاثة مستأنف وإما صفة ثانية لعورات لثلاث عورات. يبقى وصفت ثلاث عورات بإيه؟ بلكم وإيه؟ وليس عليكم ولا عليه جناح بعدهم. وأما في حالة النصب بقى ما يصحش أخلي ليس عليكم ولا عليهم جناح صفة، انما اخليها جمله مستانفه لا محل لها من الاعراب. ماشي. ان قلت بما ارتفع بعضهم قلت بالهلال وخبروه على بعض على معنى طائف على بعض. ماشي. وعرف بان الخبرون يدل عليه. ماشي خلاص. ويدل ان يرتفع ليطوف مضمرا لتلك الثلاثه. يطوف بعضكم على بعض. ماشي. نعم. الآن لا تيجي ولا ايه؟ ايه؟ ايوه يعني الآية الأخرى يعني اللي بعدها؟ طيب. يقول يا سيدي: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ايه الذين من قبلهم يا اولاد؟ من قبلهم يعني الايه اللي فاتت دي؟ لا، الايه اللي فاتت دي قالت ان الاستئذان يجب في ثلاث اوقات بس. ولو كان المقصود هم دول ما كانش يبقى في داعي للتخطيط بعد البلوغ، لان اذا كانوا قبل البلوغ هيستأذنوا في الاوقات دي، يبقى بعد البلوغ يستأذنوا في نفس الاوقات. طب ما كانش يبقى في داعي بقى للذكر هذا كله. المال ايه بقى؟ قال الذين من قبلهم، يعني المذكورين قبل ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم. يعني يبقى الاستئذان في كل الاوقات، في كل الاوقات. يبقى كما استأذن الذين من قبلهم الذين ذكروا قبل ذلك في قضية الاستئذان في دخول البيوت، يبقى بكل الاوقات. قول يا ابن الكلام بتاع الشيخ. وإذا خلق الأخطار وإنهم هي ده المقصود. امام جامع ولا استفدت حاجة تانية؟ ها؟ ما استفدتش لسه؟ ايه؟ بيقول ايه؟ من اندونيسيا. طب واحد مصري يغني يا باي، ده بتوع اندونيسيا كويسين. امال ما قرايتك يبكي عن سعيد بن جبير؟ ها ايوه يقولون هي مسوخه. ولا كانوا فيها بالبلوغ. قلت قال ابو حنيفه ثمانية عشر سنه في الغلام، وسبع عشر في الجاريه. وعامه العلماء شيخ ابو حنيفه يعني واخد بالقانون، بقانون الاطفال اللي عملوه عندنا قريب في حقوق الانسان او بتوع الاحوال المدنية. انما الجمهور بيقولوا كام؟ 15. نعم. وعامة العلماء على 15 فيها. طيب. وعن علي رضي الله عنه انه كان يعتبر الافطار يقدره في 15. 5 ايه؟ اشبه؟ اشبه. ولا اشبع؟ اشبع. ايوه كده. وبه أخذ المرزق في قوله ما زال ترزق الشاعر المعروف. ما زال مد أخذت يداه إزاره فتم فأدرك خمسة أشجار. طيب طيب. واعتار وعارفين الانبات يا اولاد يعني تطلع لعانة. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه انه سال عن غلام فقال، سئل عن غلام فقال هل اخبر ازاره؟ هل اخبر ازاره؟ اخبر ازاره والله اعلم. اخبر ازاره يعني كنايه عن انبات العانه. فاهمين يا ابني؟ بس طبعا ناس مؤدبين ما يقولوش يعني. كمل يا ابني الايه اللي هتيجي. والقواعد من النساء يعني العجائز او اللاتي ايسن من الحيض والحمل قواعد في بيوتهن لا يرجون نكاحا اولئك ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبهجات بزينة. يعني لا يظهرن الزينة الخفية، لا يتبرجن، ومع ذلك ان يستعففن فلا يضعن ثيابهن خير لهن والله سميع عليم. ايه رأي الآية في الشافعية؟ آية والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن خلاف ان يضعن ثيابهن خير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. طيب. القواعد التي قعدت عن الحيض والولد بكبرها. قوله تعالى لا يجدون نكاحا لا يطمعن فيه. والمراد بالثياب، الثياب الطاهرة كالملحفة والحفة والحفة التي فوق الخمار. قوله تعالى غير متبقيات بدينة غير مذكرات دينة. غير ايه؟ غير مذكرات دينة. ماشي. يريد الدين الخطية. أيوة. هذا يكفي والله أعلم.